وتحفظنا بها يا مولانا من كل سوء ومكروه في الدنيا وفي الآخرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأوجه الوجهاء وأكرمهم عليك إمام الرسل والأنبياء أجمعين الذي اتخذته لك حبيبا وقربته من لدنك تقريبا الذي تقول له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وسل صراطه واشفع تشفع الذي قلت له ورفعنا لك ذكرا الذي شفعته في الأولين والآخرين صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى اللهم بجاهه عندك وبتوجهه إليك وامتهاناته وتضرعاته إليك وبصلواته وركعاته وتسبيحاته وتحميداته وتكبيراته وتحياته وثناءاته اللهم بالأسماء التي دعاك بها صلى الله عليه وسلم نسألك يا مولانا بذلك كله اللهم أن تجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم ومن أحبابه صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا مرافقته في كل العوالم وشفاعته يا رب العالمين اللهم وأن تفيض علينا من أسراره وأن تملأنا من أنواره اللهم أنت تغمرنا من بركاته أن تنفحنا بنفحاته صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الأولين والآخرين عليه الذي هو شفيع ولا شفيع له الذي شفعته في جميع العوالم ولا شفيع له عندك نسألك اللهم بأكرميته عليك اللهم وسجوده تحت عرشك اللهم بالأسماء التي دعاك بها نسألك اللهم يا مولانا أن تفوق من الروح المحمد تغمرنا بالنور المحمد تملأنا بالسر المحمد اللهم واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه الدنيا قبل الآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يرجى لكل عظيم اغفر لنا الذنب العظيم يا عظيم يرجى لكل عظيم فرج عنا الكرب العظيم يا عظيما يرجى لكل عظيم أفض علينا من فضلك العظيم بحق القرآن العظيم جاهد الخلق العظيم يا رب العرش العظيم اغفر اللهم لنا وارحمنا والوالدين ومشايخنا لمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلم الأحياء منهم الأموات اللهم وجه صاحب هذا الخير صاحب هذا المنزل به عنا خيرا اللهم أكرمه لأنه أكرمنا اللهم وبارك له فيما أعطيته اللهم وكذلك أحبابنا الحاضرين أكرمهم اللهم وأسعدنا وأسعدهم ونجحنا ونجحهم وأنزل في ديارنا وديارهم الأسرار والأنوار الخيرات والبركات والأفراح والانشراح والانتساح والرحمات والقربات والطاعات وامر قلوبنا وقلوبهم وديارنا وديارهم وأصلح أولادنا وأولادهم وأسعدنا وأسعدهم ونجحنا ونجحهم واجعلنا وإياهم في نظرك خاص بأحبابك وحفنا وإياهم بحفاوتك وولنا وإياهم بما توليت به عبادك الصالحين جاه سيدنا رسول الله عندك وكرامته عليك وهي من أحبنا فيك يا مولانا ومن حسن ظنه بنا اللهم وعم عبادك المسلمين بكل خير وصف عنا وعنهم كل شر.